الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبا ولا لهوا أو سدى من غير فائدة، وأنه ما خلقهما إلا بالحق، أي نفس خلقهما بالحق، وخلقهما مشتمل على الحق، وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا شريك له، وليأمر العباد ويلهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم الفصل وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين، فمن أسماء يوم القيامة يوم الفصل، لأنه يفصل فيه بين العباد، ولو أسمام كثيرة تزيد على 20 اسما، وكلها واردة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: يفصل به بين الأفيه بين الأولين والآخرين، وبين كل مختلفين. ميقاتهم أي الخلائق، وقتهم، الوقت الذي يوعدون. أجمعين يعني كلهم سيجمعهم الله فيه ويحضرهم ويحضر أعمالهم، ويكون الجزاء عليها أي على الأعمال، ولا ينفع مولا عن مولا شيئا، لا قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه، ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله عز وجل، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا. فهذا توعد وتخويف من الله تبارك وتعالى للعباد. فميعادهم وميقاتهم يوم يجمعهم جميعا، فيقضى للمظلوم على الظالم، ويفصل بينهم كلهم فيما كان بينهم من المظالم. وأول ما يقضى فيه بين العباد كما قال صلى الله عليه وسلم: في الدماء، هو ما كان من الدماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه، أو قال من أمر دينه، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإن أصاب دما حراما فإنه يعني يكون في أضيق ما يكون. ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها وسعى لها سعيها في الدنيا، أي أن إنما ينجو من رحمه الله تعالى بأن سعى أن يدخل في رحمة الله عز وجل وطلب أسبابها. وربنا جل وعلا قال مبينا، وهذا تبيين لهذه الآية، هي من النظائر أو مما يفسر هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم الذي يجدونه في التوراة الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين اتبعوه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا تفسير من يكون في ضمن رحمة الله عز وجل. فسأكتبها قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين حقق التقوى وآتى الزكاة والصدقات الواجبة وآمن بالله جل وعلا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع ما وجده في هذا الشرع واتبع ما فيه وكان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع ما جاء عن الله تبارك وتعالى وأتى بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به والتصديق واتباعه ونصره ومؤازرته وتعزيله أي تأييده وتقويته صلى الله عليه وسلم. إلا من رحم الله، فمن رحمه الله؟ من الذي رحمه الله؟ هو الذي دخل في رحمة الله وتسبب لهذه الرحمة وطلب وسعى لأسبابها، وهذه أسباب كثيرة متناثرة ومذكورة في كتاب الله جل وعلا. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ها؟ إلا من رحم الله. فمن أسباب نيل رحمة الله عدم الاختلاف وعدم التنازع وطلب هذه الأسباب. ولهذا كل أصل أو من أصول الشريعة أن كل عمل مؤداه إلى الاختلاف والتنازع فإنه يبتعد عنه، وما أدى إلى الاجتماع والتآلف فإنه مطلوب شرعا، وهذا كأصل. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فإنه أي الذي رحمه الله تعالى هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله التي تسبب لها وسعى لها سعيا في الدنيا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.